قوله وآخر الآيات حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى أرض الشام. قوله كما أتى في محكم الأخبار كما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعا. وروى البخاري عن أنس مرفوعا حديثا لا يعارضه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فكلها أي الأشراط المذكورة صحت بها الأخبار أي بأكثرها، فإن أحاديث المهدي لم تصح عند أكثر علماء الحديث.